هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من شدة تعلق الشاعرة العراقية نازك الملائكة بالليل وسحره، تسمت بعاشقة الليل، وأطلقت هذه التسمية على أول ديوان أصدرته في النصف الثاني من أربعينيات القرن الماضي، وهي في حنينها إلى الليل وأنسها به ترقب ذاتها وأشواقها وحدها ساهرة والجميع نيام، وحدها منفردة والليل يسامرها ويصغي إلى نجواها ويحملها إلى كل مكان، والصوت البعيد الذي تنتظره يأتيها عبر الأثير يستثير ما في جوانحها من أشواق ومن ذكريات. تقول نازك: هو يا ليل فتاة شهد الوادي سراها، أقبل الليل عليها فأفاقت مقلتاها، ومضت تستقبل الوادي بألحان أثاها. ليت آفاقك تدري ما تغني شفتاها. آه يا ليل ويا ليتك تدري ما مناها. جنها الليل فأغرتها الديادي والسكون، وتصباها جمال الصمت والصمت فتون، فنضت برد نهار لف مسراه الحنين، وسرت طيفا حزينا فإذا الكون حزين، فمن العود نشيج ومن الليل أنين. إيه يا عاشقة الليل وواديه الأغني، هو ذا الليل صدى روح ورؤيا متمني، تضحك الدنيا وما أنت سوى آهة حزني، فخذ العود عن العشب وضميه وغني، وصفي ما في المساء الحلو من سحر وفني. ما الذي شاعرة الحيرة يغري بالسماء؟ أهي أحلام الصبايا أم خيال الشعراء؟ أم هو الإغرام بالمجهول؟ أم ليل الشقاء؟ أم ترى الآفاق تستهويك؟ أم سحر الضياء؟ عجبا شاعرة الصمت وقيثار المساء. وتمضي بنا نازك الملائكة، عاشقة الليل وشاعرة الصمت، والمنطلقة عبر خيالاتها وأشواقها وأحلامها إلى ماض لم تبتعد عنه، ما زال يمثل في ذكراها ويعيش في وجدانها ويتراقص أمام عينيها. إنه ماض وحاضر مستمر، وهي تقول: طيفك الساري شحوب وجلال وغموض، لم يزل يسري خيالا لفه الليل العريض. فهو يا عاشقة الظلمة أسرار تفيض، آه يا شاعرتي لم يرحم القلب المهيد. فارجعي لا تسأل البرق فما يدري الوميد. عجبا شاعرة الحيرة، ما سر الذهول؟ ما الذي ساقك طيفا حالما تحت النخيل، مسند الرأس إلى الكفين في الظل الظليل، مغرقا في الفكر والأحزان والصمت الطويل، ذاهلا عن فتنة الظلمة في الحقل الجميل. ليس يدري العاصف المجنون شيئا يا فتاة، فارحمي قلبك لن تنطق هذه الظلمات. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.